هذب فؤادك بالحياء، فالله قد مدح الحياء، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياء، فالله قد مدح الحياء، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. خلق الملائكة الكرام وسمت كل الأنبياء، وحياء أحمد كان كالعذراء في خدر النقاء. خلق الملائكة الكرام وسمت كل الأنبياء، وحياء أحمد كان كالعذراء في خدر النقاء. هو خير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء، هو حافز الأجيال للخيرات في درب النجاة. هو خير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء، هو حافز الأجيال للخيرات في درب النجاة. هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هو عصمة الوجدان عن لجج الرذائل والشقاء، كالنور يشرق في الدنا كالماء يحيي كالهوى. هو عصمة الوجدان عن لجج الرذائل والشقاء، كالنور يشرق في الدنا كالماء يحيي كالهوى. كالروح تنبض في الجسوم فلا حياة بلا حياة، والمرء إن لم يستحي فتراه يفعل ما يشاء. كالروح تنبض في الجسوم فلا حياة بلا حياة، والمرء إن لم يستحي فتراه يفعل ما يشاء. هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة، هذب فؤادك بالحياة.